ولا يرد الضب الماء ليكون مع الحوت في البحر، فكذلك لا يمكن أبدا أن يكون العبد مخلصا إخلاصا حقيقيا، هذا الإخلاص الذي هو سر النجاة والذي هو ركن من ركني العمل المقبول، لا يمكن أن يجتمع هذا الإخلاص مع محبة الثناء من الناس ومع التزين للخلق أملا فيما في أيديهم، هذا لا يمكن أبدا أن يكون. فما هو الإخلاص إذن وما تعريف الإخلاص؟ الإخلاص له تعريف كثيرة يجمعها أنه تجريد القصد لله من كل شوب، أو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه، أي أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى وحده، لا تريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا، ولا تبغي بذلك مغنما، ولا تفعل ذلك خشية مذمة أو طلب مدح من الناس. ولذلك عبر عنه بعض العارفين فقال: الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص. الخلاص من رؤية الأشخاص يعني عند العمل لا تراقب أحدا إلا الله، كأنك لا ترى أحدا من الناس، فيزيدك في عملك كما يأتي الشيطان ويقول الإنسان إن الناس ينظرون إليك وأنت تصلي، فيطيل الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل أن ينال ثناء الناس وأن يمدحه الناس، أو أن يتزين في قلوبهم، أو ينال جاها ومكانة عندهم. فالشيطان يأتي الإنسان على هذا الوجه. فالإخلاص الخلاص من رؤية الأشخاص، كأنك وأنت تعمل العمل تعمله خاليا، لا تراقب أحدا من الناس قط. وقال بعضهم: الإخلاص تصفية العمل من التهمة والخلل، أن يكون هذا العمل صافيا لا يشوبه كدر، سواء كان ذلك يكدره بالنقص أو بالتهمة بكونه ليس لله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا إلا الله، ألا تطلب لعملك شاهدا إلا الله. يعني هذا الكلام ما تقدم، وهو أنك إذا عملت العمل فليكن عملك هذا لله عز وجل، لا تراعي أحدا من المخلوقين. يقول سهل التستري: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. نظر الأكياس أصحاب العقول السليمة أولي الألباب في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته حركة المخلص وسكونه لله عز وجل. يعني إذا تحرك تحرك لله، وإذا سكن سكن لله، لا يكون هذا العمل إلا لله عز وجل، لا يخالطه شيء من دنيا ولا نفس ولا هوى. ولذلك إخلاص شديد على النفس، لأن النفس تحب المدح وتحب الثناء. ولذلك لو أن إنسانا جاهل، إنسان جاهل، وقلت له يا جاهل، يغضب. يغضب لماذا يغضب؟ لأنه لا يحب الذم. لكن قل له ما شاء الله أنت على علم، هو عارف أنه هو مش جاهل، ده أبو جهل، هيفرح قوي ويضحك. وممكن بعد كده تاني يوم تلاقيه بيفتي، إن الإنسان بطبيعته يحب إيه؟ يحب المدح. ولذلك تجد كثيرا من الناس العوام الجهال يجلس بين أمثاله من الجهال ويفتي. حتى في مسجدنا هنا تجد كده واحد يقول لك كنت قاعد مع الحاج فلان وقال كذا كذا كذا، وقال لنا ده كذا كذا كذا، وممكن يشرح موضوع خطير كبير وهو أصلا ما يعرف شيء عنه. عشان إيه؟ عشان الناس تمدحه وتقول ما شاء الله ده فلان وفلان، هذا رجل عنده علم وكذا وكذا. فالإخلاص عزيز وقليل. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله كانوا يطلبون الإخلاص ويتهمون أنفسهم بالرياء وعدم الإخلاص. يقول يوسف ابن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. يعني يقول أنا أجاهد نفسي على الإخلاص، وأجاهد نفسي على نفي الرياء عن قلبي، فإذا جاهدته في صورة من الصور جاءني في صورة أخرى. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص لأن النفس ليس لها فيه نصيب. وقال سفيان بن عيينة: قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30، ما هما؟ قال: ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، وإخلاص العمل لله عز وجل. وإخلاص العمل لله عز وجل. وقال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. يعني تقبل وتدبر، تارة يجد في نفسه إخلاصا، وتارة يميل إلى ثناء الناس ومحبة المدح ونحو هذا. وقال السري السقطي: تصفية العمل من الآفات أشد من العمل. تصفية العمل من الآفات أشد من العمل. يعني الإنسان ممكن يكثر من العمل، ولكن هذا العمل هل هو عمل مقبول أم هو مردود؟ هل هو خالص لله سبحانه وتعالى أم مازجه شيء من الشرك الخفي والرياء؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال إيه أكثر عملا، وإنما إيه أحسن عملا. الفضيل بن عياض يقول: أحسنه يعني إيه؟ أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. فإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يكن مقبولا، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يكن مقبولا، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حقيقة الإخلاص ودرجاته. علق على قول الهروي أن الإخلاص هو إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. فقال ابن القيم: يعرض للعامل في عمله، أي إنسان ويعمل عملا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعرض له كم آفة؟ قال: ثلاث آفات. كم آفة؟ ثلاث آفات. الآفة الأولى رؤيته وملاحظته، يعني أنت يعجبك عملك، وهذا العمل تراه عظيما في عينيك، وكأنك قد أخذت بهذا العمل صكا بالمغفرة، فتلاحظ العمل. هذا آفة من الآفات. والثاني قال: طلب العوض عليه، هذه آفة أخرى. الإنسان يعمل عمل ويطلب العوض عليه، إما أن يطلب العوض من الله عز وجل وهذا لا بأس به، وإما أن يطلب العوض عليه من الناس، وهذه آفة الآفات. قال: والثالث أو الثالثة رضاه به وسكونه إليه. الإنسان يعمل العمل ويرضى بهذا العمل ويسكن إليه. قال: أما ما يخلصه من رؤية عمله، يعني ما الذي يجعلك يا عبد الله لا ترى عملك هذا ذا قيمة وذا وزن وذا ثقل؟ قال: مشاهدته المنة من الله عليه. مشاهدته المنة من الله عليه، يعني أنت لولا أن الله سبحانه وتعالى وفقك لهذا العمل وتفضل عليك بكونك من الصالحين ما كان لك أن تعمل هذا العمل. فالمنة والفضل لمن؟ لله عز وجل. قال: وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته. يعني ما الذي جعل هذا العمل الذي عمله أحدنا حقيقة موجودة؟ هي مشيئة الله عز وجل لا مشيئة الإنسان نفسه، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. بل انظر إلى أهل الجنة بعد أن هداهم الله عز وجل إلى منازلهم في الجنة، ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا إيه؟ لولا أن هدانا الله. قال أبو يعقوب السوسي: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. يعني إذا كان الإنسان يعمل العمل ويقول أنا كنت مخلصا فيه، هذا يحتاج إلى تجديد الإخلاص. وأما الأمر الثاني وهو الخلاص من طلب العوض، يعني تعمل هذا العمل وتتخلص من طلب المقابل لهذا العمل. الذي يخلصك من ذلك علمك بأنك عبد محض. أنك إيه؟ عبد محض. يعني لو تصورنا سيد عنده عبيد، العبيد ما وظيفتهم عند السيد؟ خدمتهم، مش كده؟ خدمتهم، يعني هم يخدمون هذا السيد. هل سيدهم هذا يعطيهم عوضا على خدمتهم إياه؟ لا، لأن هذا محض إيه؟ محض عملهم. هو ما اشترى هذا العبد إلا ليخدمه. فلذلك كونك عبدا لله عز وجل يجعلك لا تطلب عوضا على عملك هذا، بل هو واجب عليك، فضلا عن أن يكون طلب العوض ممن؟ من الناس. النزول عن الرضا بالعمل، الذي يخلص الإنسان من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران. الأمر الأول مطالعته عيوبه وآفاته، مطالعته عيوبه وآفاته وتقصيره فيه. يعني هل أنت عندما تصلي تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ لا، لن تكون كذلك إلا أن يشاء الله عز وجل. أنت عندما تصوم هل صيامك لا يجرحه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن شاتمه أحد أو سابه أو قاتله فليقل إني صائم؟ ده الناس ما تتخنقش إلا في رمضان ويتحجج يقول لك أصلا كنت صائم وأنا صائم، ها يقول لك أصلا أخلاقي ضيقة عشان صائم. إذن الرضا بالعمل يخلصك منه معرفتك بآفات نفسك وتقصيرها في هذا العمل. والأمر الثاني علمك بما يستحقه الرب جل وعلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. فالإنسان يطالع عيوب نفسه وآفات عمله ويقول عملي هذا أنا مقصر فيه، ثم يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا لعبادته، وأن حق الله سبحانه وتعالى عليه أن يعبده ولا يشرك به شيئا. ولذلك الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل يرفعان قواعد البيت ويخافان ألا يتقبل الله منهما. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب بن الورد يقرأ هذه الآية فيبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قواعد بيت الرحمن وتخشى ألا يتقبل منك؟ أنه لا يرى عمله هذا، لا يرى هذا العمل، بل هو يتهم نفسه في هذا العمل. وهذا كقوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا هذه الدرجة الأولى، الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. يبقى أول حاجة ما فيش رؤية، خلاص من طلب العوض. ثالث حاجة النزول عن طلب إيه؟ عن الرضا إيه؟ بالعمل. طيب الدرجة الثانية من درجات الإخلاص، قال: الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. فابن القيم يفسر هذا يقول إيه؟ هذه ثلاث أمور: أولها خجله من عمله، وهو شدة حيائه من الله عز وجل إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له مع بذل مجهوده فيه. قال بعضهم: إني لأصلي ركعتين فأقوم منهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل. يعني بعد ما يخلص ركعتين يحس أنه ارتكب جريمة، مش هو تقرب إلى الله عز وجل. يقول: إني لأصلي ركعتين فأقوم منهما بمنزلة السارق أو الزاني خجلا أو حياء من الله عز وجل. الأمر الثاني في الدرجة الثانية بعد الخجل من العمل توفير الجهد، توفير الجهد أن يأتي بالعمل ويجتهد فيه طاقته ليصححه محتميا عن شهوده، أي لا يشهد إيه؟ لا يشهد هذا العمل ولا ينظر إليه بعين الرضا. والأمر الثالث أن يحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. طيب الدرجة الثالثة من درجات الإخلاص، يقول إخلاص العمل بالخلاص من العمل، فسره الهروي فقال تدعه يسير بسير العلم. قال ابن القيم وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من الرسم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول أن تجعل عملك تابعا للعلم موافقا له مؤتما به، يسير بسيره وتقف بوقوفه وتتحرك بحركته. قال وقوله حرا من رق الرسم، هذه الحرية هي عدم الدخول تحت عبودية الخلق والنفس، والدخول تحت عبودية الحق وحده سبحانه وتعالى، ومرادهم بالرسم ما سوى الله عز وجل. يبقى هذه هي الدرجة الثالثة من درجات الإخلاص. يعني حتى الإخلاص مش درجة واحدة، لا، ده الناس يتفاوتون في إيه؟ في الإخلاص. فابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة يقول إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، يعني إذا كنت بالفعل تريد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، فأقبل على الطمع أولا. الطمع إيه؟ الطمع فيما في أيدي الناس، فيما في أيدي الناس. يعني بعض الناس يظن أنه بدخوله المسجد وبصلاته الفروض الخمسة أنه واجب على الناس أن يكرموه وأن يعطوه، فلذلك هو يتزين للناس بمواظبته على الفروض والصلوات الخمس وإلى آخره. لا، ينبغي أن تقطع الطمع فيما في أيدي الناس، لا تعمل العمل وأنت تنتظر ثناء أو مدحا من الناس، أو أنت تطمع فيما في أيدي الناس، أن تتزين في قلوبهم. قال فاذبحه بسكين اليأس، يعني لتكن يائسا تمام اليأس مما في أيدي الناس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. يعني المدح والثناء وهما مما يحبهما المرء، كلنا يحب المدح ويحب الثناء، ولكن هل حب المدح والثناء يتوافق مع الإخلاص؟ لا، الإخلاص ألا ترى في عملك إلا الله سبحانه وتعالى، لا تنتظر ثناء ولا مدحا، وفي نفس الوقت لا تخاف ذما. يعني وأنت تعمل العمل لو خفت الذم هذا أيضا ينافي الإخلاص. يعني ممكن واحد يجي يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، فيقول إيه؟ يقول والله أنا لو أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر الناس هتنظر إلي نظرة أخرى بعد ما كان بيحبوني ويسنون علي، هيقولوا علي ان انا متعصب وان انا مش عارف ايه وايه وايه، فيقول لك لا خلاص. يبقى ده خوف المذمه، وخوف المذمه هذا ايضا ينافي ايه؟ ينافي الاخلاص. قال الاصمعي قيل الاعرابي ما احسن ثناء الناس عليك، فقال هذا الاعرابي العاقل بلاء الله عندي احسن من مدح المادحين، وان أحسن وذنوبي أكثر من ذم الذامين، وإن أكثر فيا أسف فيما فرطت ويا سوءة فيما قدمت. قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة، عبد الذي يحب الشهرة هذا ليس صادقا مع الله عز وجل. وكان يزيد بن ميسرة رضي الله عنه يقول إذا زكاك رجل في وجهك فأنكر عليه ولا تقر بذلك، وقل اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وقال الأوزاعي: الزهد في الدنيا ترك المحمدة، تعمل العمل لا تريد أن يحمدك الناس عليه، فتعمل العمل لمين؟ لله عز وجل. فإذا فعلت فأنت بإذن الله تبارك وتعالى مخلص. وقال بعض السلف: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق. من أحب المدح وكره الذم فهو منافق. وقال الثوري: إذا قيل لك بئس الرجل أنت تغضب، إذا قيل لك بئس الرجل أنت تغضب، فأنت بئس الرجل. فأنت إيه؟ بئس الرجل، يعني أنت فعلا رجل سيء إذا غضبت. وسئل بعض العلماء: ما علامة النفاق؟ قال: الذي إذا مدح بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه. هذا علامة إيه؟ النفاق، يمدح بما ليس فيه فيرتاح قلبه. وكان سفيان رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد بسوء فاعلم أنه منافق. ده بقى الواحد إيه؟ المتلون اللي مش عايز يزعل حد منه، وده مفهوم خاطئ. يعني تيجي تقول لأخ من الإخوة: يا أخي افعل كذا وكذا، يقول لك: أصلا مش عايز حد يزعل مني. مفيش حد، وفي حد أصلا يجتمع الناس على حبه؟ استحالة. أنت تقول الحق ولا تخشى في الله لو ما تلاقي، أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم بعد ذلك أرضيت الله عز وجل ولا يسوءك سخط الناس عليك. ولكن افعل ما يرضي ربك سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والعكس، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فلذلك من علامات النفاق إن الواحد يبقى عايز الناس كلها تحبه، ها، ويكره إن حد يكرهه. لا، ده من علامات النفاق. ولذلك كان بعض السلف يقول: ما ترك لي الحق صاحبا ولا صديقا. يعني ما ترك لي قول الحق والجهر به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صديقا. ليه؟ لأنه يأمر وينهى، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويأمر فيها وينهى. قال الربيع بن صبيح: كان الحسن إذا أثنى عليه أحد في وجهه كره ذلك، وإذا دعا له سره ذلك. وقال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولا أكره مذمتهم. قيل: ولما ذلك؟ قال: لأن مادحهم مفرط وذامهم أيضا مفرط. يبقى اللي بيمدحك أصلا لازم يكون عنده إفراط في المدح، واللي بيذم أيضا لأنه عين السخط تبدي المساوية أيضا مفرط في ذمك، فهو لا يهتم بهذا ولا ذاك. الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا في هذه الفائدة يقول: وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. ثم يدلك الإمام ابن القيم رحمه الله على ما يسهل عليك ذلك. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا بيد الله. يعني لماذا أنا إذن أعمل العمل لأتزين في قلوب الخلق حتى آخذ منهم شيئا من أعراض الدنيا الفانية؟ لماذا أتزين وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. إذا علمت ذلك لماذا إذن تطمع فيما في أيدي الناس؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. يعني إذا مدحت إنسان فهذا هو الممدوح عند الناس، وإذا ذممت إنسانا فهذا الذم يلزمه إلى الممات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو من الله عز وجل. يعني مهما مدحك الناس وأثنوا عليك ورفعوك فوق الرؤوس وأنت قلبك خراب وعملك فساد، فلن ترتفع درجة عند الله فوق منزلتك التي تبوأتها عند الله عز وجل. ومهما ذمك الناس ومهما عابوك وأنت مخلص في عملك طائع لربك فلن يضرك هذا الذم، ولن يؤثر فيك، ولن ينزل من مرتبتك درجة واحدة مما هي عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ومن الذي يعلم ما في الصدور؟ الله سبحانه وتعالى. فعلمك بذلك يجعلك لا تلاحظ الأشخاص ولا تنظر إلى الناس ولا تهتم بذم الذامين ولا بمدح المادحين. فهذه آفة عظيمة للإنسان، يلاحظ مدح الناس، ماذا قالوا، هل مدحوا أم ذموا، وما الذي يرضيهم. لا، ينبغي أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، اسمع الكلام الذي يكتب بماء الذهب: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. هذه السعادة في معاملة الخلق، أن تكون المعاملة لمن؟ لله عز وجل. عندما تعامل الناس ترجو رحمة الله عز وجل في معاملتك إياهم بالبر والإحسان والرفق والإصلاح ونحو هذا، ولا تخاف إلا الله عز وجل، لا تخافهم ولكن تخاف الله عز وجل فيهم. تخاف أن تغضب الله سبحانه وتعالى بكلمة تؤذي مسلما أو همزة أو لمز أو نحو ذلك، فتخاف الله سبحانه وتعالى فيهم، وتحسن إليهم لا ليمدحوك ولا ليثنوا عليك، ولكن رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم. وعندما تكف عنهم أيضا تكف عن ظلمهم خوفا منهم لا خوفا من الله عز وجل. قال الفضيل: علامة الزهد في الدنيا وفي الناس ألا تحب ثناء الناس عليك ولا تبالي بذمهم، وإن قدرت ألا تعرف فافعل. يعني إن استطعت أن محدش يعرفك فافعل، ولا عليك ألا تعرف. يعني هل يضرك ألا تعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد النقي الخفي التقي. نقي سريرته نقية، خفي لا يعرفه أحد من الناس، وهو تقي عند الله عز وجل. قال: ولا عليك ألا تعرف، وما عليك ألا يثنى عليك وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إن كنت محمودا عند الله، إن كنت محمودا عند الله عز وجل. فهذا هو المدح الزين. وأما مدح الناس فلا اعتبار له، لا اعتبار له، لأن أمزجة الناس مختلفة ومقاييس الناس متفاوتة وموازين الناس مضطربة، ده يزنك بميزانه وده يزنك بميزانه وده يزنك بميزانه. ها؟ هو شايف ان ده انت بتعمله غلط عشان هو مش موافق هواء. لكن انت عندما تسلك طريق الله عز وجل وتجعل القرآن والسنة لك نبراسا، تتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعرض عملك على الكتاب والسنة وتمضي في طريقك، لا تلتفت خلفك بعد ذلك. يقول إمام القيم رحمه الله: ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. الصبر هو حبس النفس على الفعل أو عن، فتحبس نفسك على الإخلاص، وكلما وجدت من نفسك ضعفا وميلا إلى ثناء الناس أو إلى مدحهم أو إلى محبة الشهرة أو نحو ذلك، تحاسبها وتذكرها وتصبرها، فما الدنيا إلا ساعة وسوق وتنفض. فهذا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. واليقين، اليقين هو الزاد الذي يحرك المسلم دائما، أنه على يقين بموعود الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أعد لأهل طاعته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو موقن بما عند الله عز وجل، وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. فهذا هو الزاد وهذا هو الوقود الذي يحرك المسلم. وبهذين بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين. ثم قرأ قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ملخص ما ذكرناه: إن الإخلاص هو تجريد العمل لله عز وجل بأن لا يكون فيه شائبة من الشوائب، وهذه الشوائب التي تطرأ على العمل هو مراعاة الناس والتزين في قلوبهم أو الطمع لما في أيديهم، محبة الثناء منهم، خوف المذمة التي تصدر منهم أيضا. هذا هو معنى كلمة الإخلاص، وهي كلمة عظيمة لأنها على وجازتها تعني أن يكون عملك كله لله عز وجل لا شائبة فيه. الإخلاص كما قلنا عزيز على النفس. لماذا؟ لأن النفس ليس لها فيه نصيب. النفس إذا كان الإخلاص من علامات الإخلاص كما يقول العلماء: إخفاء العمل، هذه واحدة، إخفاء إيه؟ إخفاء العمل، وخوف الشهرة، والتهمة، تهمة النفس بالتقصير وعدم إتيان أبواب السلاطين. طب النفس ده في إيه في الحاجات دي؟ ملهاش فيها. فلذلك ما تحبش الإخلاص، النفس عايزة اللي يمدحها ويثني عليها. فلذلك السلف الصالح كانوا يقولون: إن الإخلاص عزيز، الذي يهون على الإنسان ويسهل عليه سلوك هذا الطريق هو معرفته بنفسه ومعرفته بربه سبحانه وتعالى. فكل منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل تقصير وخلل هو منه، من نفسه، فهو في عمله مقصر، يتهم نفسه دائما بالتقصير، وإذا أحسن فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وهو عبد لا يستحق على عمله وعلى خدمته عوضا. فإذا هو يعمل لكونه عبدا، وإذا كان لا ينتظر عوضا من سيده أو لا يجب على سيده أن يعطيه العوض، ف فما بالك إذا كان هذا العوض يريده من الناس. فإذا علم هذه الحقيقة سهل عليه الإخلاص ويستعين على ذلك بالله عز وجل ثم بالصبر واليقين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بخاري. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله.